إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الشهيد. المراد بالشهيد هنا هو المقتول في أرض المعركة مع الكفار، هذا هو الشهيد، وهو شهيد حكما، وأما واقعا فالأمر عند الله عز وجل، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحكم بأنه شهيد حكما في الدنيا وحكما في الآخرة. أما من يقتل الآن وقبل الآن في أرض المعركة مع الكفار فيأخذ أحكام الشهيد، ولكن لا نطلق عليه بأنه شهيد، لأن هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا الصلاة على الشهيد، أي حكما ووصفا، وهو المقتول في معركة الكفار، ويشمل ذلك الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، كل مسلم يقتل في المعركة مع الكفار فيأخذ هذا الحكم، مسألة الصلاة عليه، يصلى عليه أو لا يصلى عليه. ويخرج من ذلك، يخرج من ذلك من جرح في أرض المعركة ولم يمت، وإنما استمرت به الجراحة ثم توفي بعد ذلك متأثرا بجراحاته، فهذا ليس، لا يأخذ حكم الشهيد، يعني لا يأخذ هذا الحكم الذي معنا في هذا التبويب. ويخرج أيضا من أطلق عليه اسم شهيد ولم يقتل في أرض المعركة، وإنما هو شهيد في الآخرة من حيث الثواب والأجر، كالمبطون والمطعون والمحروق والمردوم، والمرأة تموت في نفاسها، فهؤلاء شهداء لا شك، ولكن في أحكام الآخرة وليس في أحكام الدنيا، لأنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فهؤلاء شهداء في الآخرة. ولذلك العلماء يقولون الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، يعني من حيث الأحكام. فمن قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، ومن قتل في أرض المعركة ولم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا شهيد في الدنيا، إنه عامل معاملة الشهداء ولكن في الآخر ليس شهيدا، لأنه ليس مخلصا. ومن لم يقتل في أرض المعركة وإنما قتل بالأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، كالمبطون الذي يموت بداء البطن، والمطعون الذي يموت في الطاعون، والمردوم الذي يموت ردم سقط عليه جدار أو حائط أو سقف مثلا، والمرأة تموت في النفاس مثلا، فهؤلاء شهداء في الآخرة وليس في الدنيا من حيث الأحكام. هذا هو المقصود بكلمة باب الصلاة على الشهيد. إذن عرفنا من هو الشهيد. اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، فذهب علماء الكوفة ومعهم إسحاق بن راهوية إلى أنه يصلى على الشهيد، وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور على أنه لا يصلى على الشهيد، وكل فئة عندها، وبعض العلماء يقول إن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن، يعني ما في، الأمر واسع عندهم، وهذا اختيار ابن حزم الظاهري. ولكن القول الراجح في هذه المسألة الذي تنصره الأدلة الصحيحة القوية الثابتة أنه لا يصلى على الشهيد، وإنما يدفن في ثيابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقتل أحد، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، والآن يأتينا منها حديث أن النبي لا يصلي عليه، وهناك أحاديث ضعيفة جاءت أنه صلى عليه ولكنها ضعيفة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة، هذا كله ضعيف منكر، ولذلك الإمام الشافعي لما تكلم في هذه المسألة وكأنه يرد على الكوفيين قال إن الذي يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن النبي لم يصلي يعني على شهداء أحد بتلك الأحاديث الضعيفة قال ينبغي أن يستحي على نفسه، لأنه يترك الأحاديث القوية التي كالجبال ويستند ويعتمد على تلك الأحاديث المنكرة الضعيفة. إذن هذا هو القول الراجح أننا نترك الصلاة لما هؤلاء شهداء ما يحتاجون إلى شفاعة ودعاء، شهداء عند الله عز وجل، هذا الظاهر فنأخذ بالظاهر والله أعلم، وإن كان هذا ليس العلة يعني التي ينبني عليه الحكم، ولكن نحن نتبع في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، نتبع السنة، النبي ما صلى على الشهداء إذن نترك الصلاة عليه. ولو جاء شخص وصلى عليه مجتهدا متبعا للقول الثاني فما ينبغي أن ننكر عليه، لأن هذا قول آخر معتبر عند أهل العلم والله أعلم. نعم نسمع الحديث الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب قال عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع رجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا من القرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في أحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام الفقيه المتوفى سنة 75 و100 أنه قال حدثنا ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري المتوفى سنة 24 و100 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري المدني وهو ثقة من كبار التابعين، قال الذهبي في الكاشف: ثقة مكثر وحديثه الكتب الستة، ووالده الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، يأتي هذا إن شاء الله، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيضا يأتي هذا، هذه أحكام البخاري ترجم لها. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء. بعض الشراح ماذا قال ونقل ذلك القسطلاني؟ قال: شهيد عليهم يعني رقيب عليهم حافظ لهم، وهذا باطل، وإنما الصواب أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة لأنهم قاتلوا معه واستشهدوا معه عليه الصلاة والسلام فيشهد لهم بذلك، لأن الشهادة إنما تنبني على العلم والرؤية، أليس كذلك؟ تنبني على العلم، تنبني على الرؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد هؤلاء وهم يقاتلون معه وهو يعلم أنهم مخلصون صادقون، يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام منهم، الله عز وجل أخبره بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم يوم القيامة بأنهم قاتلوا معه على الإسلام وبأنهم قدموا أرواحهم وبأنهم قتلوا في سبيل ذلك، هذه الشهادة، شهدوا معه قاتلوا معه فهو يشهد لهم عليه الصلاة والسلام. وهذه لا شك منقبة عظيمة لشهداء أحد أن الذي يشهد لهم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. ولا شك أنه إذا شهد لهم فإنه لا شك يشفع لهم رضي الله عنه. قال: وأمر بدفنهم في دمائهم، يعني لم يغسلوا، لم يغسلوا، لأنه قال أمر بدفن في دمائهم، إذن لم يغسلوا. وقد بينت الأحاديث الأخرى العلة في ذلك، بينت العلة في ذلك لأن هؤلاء يأتون يوم القيامة بدمائهم، اللون لون دم والريح ريح مسك. سبحان الله، يأتي الشهيد بدمائه تشهد له. اللون لون الدم، ولكن الريح تنبعث منه رائحة المسك. قال ولم يصلي عليهم، هذا شاهد الحديث، ولم يصلي عليهم. إذن هذا نص، هذا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على شهداء أحد، وإنما دفنهم وقال أنا شهيد عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الذي احتج به الشافعي والجمهور، وهناك حديث أخرى أيضا. نسمع الحديث الذي بعده لأنه كالمعارض لهذا الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا النبي قال حدثني يزيد بن عبد الحبيب عن ابي الخير عن رحمه بن عالم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض يوما وصلى على اهل الحبيب صلاته على الميت، ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرض لكم وانا شهيد عليكم، وإني والله لناظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيه مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال حدثنا الليث بن سعد أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه، قال الذهبي في الكاشف كان حبشيا وكان من العلماء الحكماء الأتقياء، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 28 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن أبي الخير، أبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري أيضا وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 90 وحديثه في الكتب الستة. وهذا السند فيه رواية مفتي عن مفتي عن مفتي. الليث كان مفتي أهل مصر، يروي عن يزيد بن أبي حبيب وكان أيضا مفتي أهل مصر، يروي عن أبي الخير وأيضا كان مفتي أهل مصر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صحابي، توفي سنة 58 في زمن معاوية، وقد ولاه معاوية على مصر، تولى إمرة مصر 3 سنوات تقريبا في زمن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يوما، إذن هذا الإسناد إسناد مسلسل بالمصريين، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما، هو في تنبيه في الفتح عندكم قال مسلسل بالبصريين، أصلحوها في الفتح في طبعة طيبة قال البصريون أعتقد، وقفتم عليها صفحة كم؟ 122 في وسط الصفحة تقريبا، قال بصريون ليس كذلك؟ يصلحوه صوابه مصريون، مصريون حتى في التقريب لما ترجم ليزيد بن أبي حبيب قال البصري، هذا غلط، صوابه المصري. أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يوما، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في الأيام الأخيرة من حياته، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا الذي احتج به الكوفيون ومن معهم على شرعية الصلاة على الميت، قال فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فما هو جواب الشافعي على هذا الحديث فصلى على أهل أحد صلاته على الميت؟ جواب الشافعي أن المراد بالصلاة هنا ليست صلاة الميت، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقوله فصلى على أهل أحد صلاته على الميت أي دعا لهم بدعائه على الميت، هكذا خرجه. ثم الشافعي قال إن المخالف، يقصد الكوفيين، قل إن المخالف لا يجيز الصلاة على الميت بعد هذه المدة الطويلة، هذه المدة كم تقريبا؟ نحو 8 سنوات، لأن أحد كانت في السنة الثالثة في شهر شوال في السنة الثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام آخر أيامه في ربيع في السنة 11، هنا الراوي يقول 8 سنوات تقريبا، الحافظ يقول قال ذلك جبر الكسر، وإلا في الحقيقة هي 7 سنوات ونصف تنقص قليلا. إذن الكوفيون لا يجيزون الصلاة على الميت بعد هذه المدة الطويلة، ولكن بعض الكوفيين أجابوا عنها، قالوا نحن ما نجيز الصلاة على الميت إذا بليت عظامه، أما الشهداء ما ما تبلى عظامهم وهم أحياء في قبورهم، والله المستعان. لكن هذا جواب ضعيف، وما قاله الشافعي هو القوي الراجح والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد أي دعاهم، خرج عليه الصلاة والسلام من زيارتهم في مقبرتهم في مكانهم أماكنهم التي دفنوا فيها ودعا لهم عليه الصلاة والسلام ثم انصرف كالمودع للأحياء والأموات. لأنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذه المقابر وكبر وصلى صلاة الميت لنقل ذلك، لكان الراوي يبين هذا بيانا شافيا كافيا. أما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت يعني كدعائه كما قال الشافعي رحمه الله، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم. وأيضا هذه خطبة، وودع الأموات ودعا لهم، والآن عليه الصلاة والسلام يودع الأحياء. طبعا تخريج الشافعي هذا نحن نريد أن نجمع بين الأحاديث، وإلا بعض العلماء يعني ربما لا يقبله ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليهم بعد المعركة وصلى عليهم بعد 8 سنوات، ولكن هذا الذي يستبعده الجمهور، يقولون لا، كيف يصلي عليهم صلاة الميت بعد دفنهم بأكثر من 7 سنوات؟ وإنما المقصود أنه دعا لهم، هذا الظاهر الله أعلم، أن هذا هو أقرب والأقوى، هذا أفضل من قول من قال إنه صلى عليهم بعد دفنهم 7 سنوات، هذا فيه بعد الله أعلم. ولذلك البخاري رحمه الله، نحن دائما نريد أن نعرف رأي البخاري، وكأن البخاري يذهب مذهب من يقول بجواز الأمرين، بشرعية الأمرين، إن ترك الصلاة فحسن وإن صلى عليهم فحسن. ولذلك البخاري قال الصلاة على الشهيد ولم يبين رأيه، وهذه عادته رحمه الله في المسائل التي فيها خلاف وفيها خلاف قوي، ما بين رأيه، وذكر الحديث الأول الذي فيه الصلاة الذي ليس فيه الصلاة والحديث الثاني الذي فيه الصلاة، ثم ما بين رحمه الله، وكأنه يرى أن الصلاة إن صلى فحسن وإن ترك فحسن، كان هذا رأي البخاري رحمه الله، لذلك ذكر هذين الحديثين. وأما الشافعي والجمهور فجمعوا بين الحديثين، ومحصل الجمع ما هو؟ أن الشهيد لا يصلى عليه، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم، إني فرط لكم، الفرط هو الذي يتقدم الواردين على البئر أو على الماء ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهما، أي أنه عليه الصلاة والسلام هو سابقنا ومتقدمنا إلى حوضه الشريف يوم القيامة، يعني كالمهيئ له لأجلنا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء وهذا فيه إشارة إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام وتقدمه على الصحابة، يعني النبي أشار بهذا الكلام إلى أنه سوف يموت قريبا وأنه سوف يسبق الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، لأن النبي شهيد علينا ونحن شهداء على كل الأمم، وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم، أي أن هذه الشهادة غير الشهادة الأولى، الشهادة للشهداء الذين قتلوا معه الذي تقدمت قلنا يشهد لهم بأنهم قتلوا معه، هنا وأنا شهيد عليكم أي يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بلغنا وبأنه أقام الحجة علينا، ما أنزله الله عليه من الكتاب والحكمة بلغه لهذه الأمة فيشهد بذلك عليه الصلاة والسلام، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالرسول شهيد علينا نحن بأنه بلغنا وأنذرنا وحذرنا وبشرنا، وأيضا نحن كذلك نشهد لكل نبي بأنه بلغ أمته. ولذلك جاء في بعض الآثار أن كل نبي يأتي يوم القيامة يسأله الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي بلغت، بلغت لهذه الأمة، والنبي معه أمته، فالنبي يقول نعم يا ربي بلغت، فيقول له الله من يشهد لك؟ فيقول يا رب تشهد لي أمة محمد، أمة محمد تشهد لكل نبي، هذه شهداء على الناس. يقول وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذه آية الآن، يعني في ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حوضه، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. قال أهل العلم هذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام على ما سيفتح على أمته من الملك والخزائن بعده، يعني هذه الأمة سوف يبلغ ملكها ملكا عظيما، ويكثر خيرها وثراؤها وأموالها ويكثر فيئها، وهذا حصل، بلغت الأمة في ذلك مبلغا عظيما، لأنها ورثت دولة كسرى ودولة الروم، يعني أصحاب الذهب وأصحاب الفضة، فالأمة الإسلامية ورثت هؤلاء، فبلغت في الثراء والخير والسعة والدنيا مبلغا عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، شوف الإشارة كيف لما بين ذلك أن الأرض ستفتح خزائنها، وأنكم تبلغون في ذلك مبلغا عظيما، وأن الدنيا ستفتح لكم، والذهب والفضة والخير والممالك، ويأتيكم الفيء من كل مكان إلى آخره، حذر عليه الصلاة والسلام من الدنيا، فقال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، الشرك ده بعيد، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا، أي تتنافسوا فيها، أي في الدنيا، يعني طالما أن الخزائن ستفتح، وأن الثراء سيعظم، وأن الأموال ستكثر، وتأتيكم الأموال كسرى وأموال قيصر، وسوف تستولون على ممالك كسرى وممالك قيصر، وتأخذون الذهب الأحمر وتأخذون الفضة البيضاء والأموال، فاحذروا من الدنيا، أنا ما أخاف عليكم من الشرك، يعني أن ترجعوا جاهليين وثنيين تعبدون الأصنام، ولكن أخاف إذا فتحت عليكم الدنيا وبسطت أن تتنافسوا فيها، وجاء في بعض الأحاديث فتهلككم كما أهلكتهم، يعني تتنافسوا فيها كما تنافس من كان قبلكم، إذن الدنيا هلكة، وهذا الذي حصل مع الأسف الشديد، والله المستعان. كيف التنافس في الدنيا؟ التنافس في الدنيا يكون بالصراع عليها، يكون بالصراع عليها، يعني قتال وسفك دماء وجيوش وحروب طاحنة تكون بين الأمة الواحدة بسبب الدنيا، بسبب يعني الصراع على الدنيا، هذا من التنافس. أيضا من صور التنافس التنافس على المال الحرام، الكل يريد أن ينهب، الكل يريد أن يأخذ، حتى حلال حرام ما يفكر الإنسان، نسأل الله العافية، يعني وهذا يعني هذه من صور التنافس الآن. التنافس ليس فقط بالصراعات والحروب والقتال، كذلك من التنافس أن يتنافس الناس على جمع الأموال ولا ينظرون هل هذا من حلال أم من حرام، وهذا حاصل، والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث فيه الشاهد فيه قال فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، هذا الشاهد، والحديث فيه مسائل كثيرة تأتي في أبوابها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. دفن الرجلين والثلاثة في قبر هذا يجوز عند الحاجة، وإلا الأصل أن يدفن في القبر شخص واحد، ولكن عند الحاجة عند كثرة القتلى كثرة الأموات ما في بأس، كعند كما في أرض المعركة مثلا نقبر الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وأيضا عند الأوبئة إذا حصل وباء وكثر الموتى، يعني أحيانا في بعض الأوبئة يموت في اليوم الواحد في القرية الواحدة نحو 100 شخص، يشق علينا والله أن نحفر 100 قبر، ماذا نفعل في هذه الكميات الهائلة من الناس؟ أن نقبر الاثنين والثلاثة في قبر واحد، يعني إذا كانت في حاجة، في كثرة قتلى، فيه كثرة موتى، وفيه مشقة وفيه تعب، ففي هذه الحالة ما في بأس، لا حرج. أما إذا ما في داعي فلا يجوز أن نجمع بين اثنين في قبر واحد، حتى ولو كان أحيانا تأتي امرأة ومعها طفل صغير فبعض الجهال ماذا يفعل؟ يدفن المرأة مع طفلها، لا يجوز، تدفن المرأة وحدها والطفل وكلهم في قبر. إذا ما في داعي والحمد لله، ما في حاجة إلى الشيء هذا، ما في ضرورة، لكن عند الحاجة عند الضرورة فلا حرج. ولذلك قال باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر، هذا يكون عند الحاجة. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عبد الرحمن بن كعب بن كعب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ايش حرمه الرجلين من قتل أخيه؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن سليمان هو الضبي الواسطي المعروف بسعدوي، أصله من وسط ونزل بغداد، وهو ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200 وله 100 سنة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا الليث إلى آخر الحديث، والحديث متقدم. قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. إذن هذا كان في قتل، في المعركة، في قتل من الصحابة 70 شهيدا، 70، والناس كانت فيهم جراحات وفيهم إعياء وفيهم إرهاق تعب، يعني الآن خارجون من المعركة، فكان شق عليهم أن يحفروا 70 قبرا وهم قد خرجوا الآن من معركة شرسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف عليهم، حفروا نحو 20 قبرا أو نحو 30 قبرا ودفنوا الرجلين والثلاثة، وهذا عند كما قلت عند الضرورة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الحالة، يعني هذه نسميها حالة استثنائية، في غير هذه الحالة الاستثنائية ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، كان كل شخص يدفن في قبر مستقل. ثم قال رحمه الله: باب من لم يرى غسل الشهداء. هذا لا شك فيه، الشهيد لا يغسل وإنما يدفن في ثيابه. نعم، نسمع الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ادفنوه في دمائهم، يعني يوم احد ولم يغسلهم. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا ابو الوليد، ابو الوليد هو الطيالسي، واسمه هشام بن عبد الملك، متوفى سنة 27 و200، أنه قال: حدثنا الليث إلى آخر الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن شهداء أحد: ادفنوهم في دمائهم، أي في ثيابهم، يعني يوم أحد. وقوله في دمائهم هذه إشارة إلى عدم التغسيل، لأن التغسيل يعني أن يغسل من دمائهم هذه، فالنبي قال: اتركوهم بدون تغسيل، اتركوهم في دمائهم، فدفنوا كذلك. قال: ولم يغسلهم، إذن الشهيد لا يغسل، يدفن في دمه وفي ثيابه، ولكن ينزع منه الحديد، إذا كان فيه حديد ينزع، والجلود كذلك، تترك الثياب فقط، إذا كان فيه سلاح مثلا مسلح بحديد أو بجلود تنزع فقط، ويترك في دمه وفي ثيابه. كيف؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل الصحابة، إذا كان في حديد ينزع، وإذا كان في جلود تنزع، هكذا فعل في الصحابة. والعلماء عللوا ذلك بأنه ما ينبغي أن يدفن الإنسان بحديدة جيد أو بجلد، والله أعلم. هنا سؤال يقول: من يضرب في المعركة في سبيل الله ثم مات بعد المعركة من أجل الضرب، يعني من يصاب قصده أو يجرح، هل هو شهيد في الآخرة؟ إذا كان مخلصا شهيد، لا شك في ذلك، وشهيد لا شك، سعد بن معاذ شهيد، وسعد إنما مات متأثرا بالجراحة ولم يمت في المعركة، ولكن النبي كفنه وغسله وصلى عليه، جيد، فهذا شهيد إذا كان مخلصا فهو شهيد، لا شك في ذلك. ولكن كما قلت لا يعامل معاملة قتل المعركة، وهذه مسألة فيها تفصيل وفيها صور كثيرة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. هنا في سؤال آخر يقول: عند دفن الشهداء في قبر رجلان أو ثلاثة، هل يلحد لهم لكل رجل لحد أم لحد واحد؟ لا، المقصود لحد واحد، يعني هو اسمه قبر واحد فهو لحد واحد، هي حفرة واحدة، يوضع فيها الرجلان ويوضع فيها الثلاثة حفرة واحدة. ولكن نحن كما سيأتي الآن من يقدم؟ نقدم الأكثر حفظا للقرآن وأخذا، نقدمه في جهة القبلة يعني، نضعه في الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم نبني اللحد. نعم هكذا الله أعلم. لا الأصل أن لا يجوز ذلك، جيد، ولكن عند الضرورة لا، الزوج مع زوجته ما في بأس، ما في بأس، لأنه بدون ضرورة قلنا إن كان في ضرورة ما في بأس. لا الأم في قبر والطفل في قبر، لكن نحن نقول إن الجمع هذا إنما يكون عند الحاجة أو عند الضرورة، يعني في الحالات الاستثنائية والله أعلم. مخالف للسنة يفعلون هذا؟ لا لا ما في ضرورة، ليس هناك ضرورة، لا، لأنه بالإمكان أن نبني مقبرة ثانية، المدينة واسعة يعني الجهة هذه لحد والجهة الثانية، لا هذان لحدان، هذان لحدان، لأن يعني المقصود الجمع يكون في حفرة واحدة، نعم في لحد واحد. الله أعلم.